فينا في الناس اللي قاعدين يسمعوا. ايوه سيبك من الروح بالقام. Thank you. Oh, Yeah. صلى على النبي. اللهم صل على النبي. Oh! طبعا حب الخلق طبعا. حضر النبي اسمع قرآن ما ينفعش الكلام ده. اسمع قرآن الذكر الحديث ولا يعلمنا ذلك بالعالم الحقيقي الله القرآن الكريم في جزء والمعادل المسلمي وعظيمة القارئ الشيخ محمد خالي الفلكاوي القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العرب والدول الوطنية والتوحيد الفلكاوي مركز المنصورة بمحافظة الصحيحة.